السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في الباب الثاني من أبواب كتاب البيوع فيما ترجمه محمد عابد السندي مرتبه، الباب الثالث في الربا. قال الإمام: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني، أو قال: حتى تأتي خازنتي. قال: حتى تأتي خازنتي من الغابة. قال الشافعي رضي الله عنه: أنا شككت وعمر يسمع، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال الشافعي رضي الله عنه: قرأته على مالك رضي الله عنه صحيحا لا شك فيه، ثم طال علي الزمان فلم أحفظه، فشككت في خازني أو خازنتي، وغيري يقول عنه خازني. الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن الجرود وأحمد والبيهقي، وهو في الموطأ، كلهم رواه من طريق الزهري به، وعندهم الذهب بالورق. قال ابن حجر في فتح الباري: هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه. وقال: رواية أكثر أصحاب الزهري، وقال بعضهم: الذهب بالذهب. وقال أيضا: قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فيه، وحمله عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك، وتابعه معمر والليث وغيرهما، انتهى. وكلا اللفظين ثابت في نسخ البخاري، كما أشار إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في نسخته. فالذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، لكن الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل أيضا، فلا يجوز في المثلين إلا، أو من جنس واحد المتجانسين، إلا أن يكون مثلا بمثل، وكذلك أن يتقابض في المجلس هاء وهاء، يعني خذ الذهب وهات الفضة. فلصحة البيع للنقدين الذهب والفضة إذا كان متماثلين، يعني إذا كان من جنس واحد يعني ذهب بذهب، يشترط لصحة البيع شرطان: الأول التماثل، والثاني التقابض. وإذا كان أحدهما مخالفا للآخر، أي ذهب بفضة وفضة بذهب، فيشترط في صحة البيع بينهما أو بهما شرط واحد، وهو التقابض في مجلس البيع، ويجوز التفاضل. فالتفاضل يجوز إذا اختلف الجنسان، ولا يجوز إذا كان جنسا واحدا مع وجوب التقابض في المجلس، إلا هاء وهاء: الذهب بالذهب ربا، إلا مثلا بمثل، هاء وهاء. ونفسه ذلك عمال ادور عليه هنا. الكتاب حاجة ثانية، الكتاب حياة، المواقع دي والبرامج والكلام ده، الواحد بحس انه مغيب عن الدنيا. فلصحة بيع النقدين إذا كان من جنس واحد يشترط شرطان كما ذكرنا: التقابض في المجلس والتماثل، وإذا اختلفا يصح البيع بشرط واحد وهو التقابض في المجلس مع جواز التفاضل، فالذهب والفضة يتفاضلان. 539. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك، وقال: حتى يأتي خازني. قال: فحفظت لا شك فيه. وقصة تبايع مالك بن أوس بن الحدثان وطلحة ابن عبيد الله صحيحة، وفيه أن عمر رضي الله عنهما أنكر عليهما تأخير القبض، فأخذ لما أخذ الذهب وقال: حتى يأتي خازني. قال عمر رضي الله عنه: والله لا تفارقه، أو لا تفارقه حتى تأخذ منه، أي حتى يتم التقابض، يعني لأنه اصطرف منه مختلفين دنانير بدراهم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء. هو نفس الحديث السابق في الزهري عن مالك بن أوس صحيح. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري، عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، الشف الزيادة، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشف بعضه على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني لابد من التقابض في المجلس. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي والطحاوي شرح المعاني، وابن الجارود وأحمد والبيهقي كلهم من طرق عن نافع، ولم يذكروا يدا بيد إلا في إحدى روايات مسلم، والله أعلم. ويدا بيد هي معنى التقابض في المجلس. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيع غائبا بناجز. وهذان الشرطان اللي ذكرناهما المماثلة مع التقابض، لا تبيع غائبا بناجز، يعني مؤجل بمعجل. قال: أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. هذا الإسناد منقطع وهو صحيح. مالك بلغه عن جده، وهذه من بلغات مالك وهو في الموطأ. وقد صح الحديث موصولا من وجه آخر عن مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس رضي الله رحمه الله، ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن الصرح وأحمد بن عيسى وهارون بن سعيد ثلاثتهم عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان ابن يسار عنه به عن مالك بن أبي عامر. وكذا رواه البيهقي من طريق ابن وهب. الحديث صحيح كما تقدم، وفيه أيضا النهي عن المفاضلة بين الجنس الواحد عند التبايع، الدينار والدرهم لا يجوز المفاضلة بينهما، لأن كل واحد منهما كما تقدم يشترط لصحة البيع الدنانير بعضها ببعض، أو الدراهم الفضة بعضها ببعض، إلا شرطان لا تصح إلا بشرطين: التماثل والتقابض. فإذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم، يعني دينار بدرهم بثلاثة بأربعة ونحو ذلك، لا حرج في ذلك. قال: أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميمة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، لا فضل بينهما، ولا تبيع غائبا بناجز، لا مفاضلة فلا بد من المماثلة، ولا غائبا بناجز فلا بد من التقابض. هذا رواه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن موسى به، والنسائي وأحمد عن الشافعي. إذا الحديث عن أحمد عن الشافعي عن مالك، ثلاثة الأئمة أحمد عن الشافعي عن مالك، وتقدم معنا عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد، كما قال البخاري أصح الأسانيد في الدنيا مالك عن نافع عن ابن عمر. فإذا روى عن مالك الشافعي فهو أجل من روى عنه، وإذا روى عن أحمد عن الشافعي فهو أجل من روى عنه، فصار الإسناد مسلسلا بالأئمة: أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هنا أحمد عن الشافعي عن مالك عن موسى بن أبي تميمة. وروى الطحاوي في شرح المعاني كلهم من طريق مالك به، وموسى بن أبي تميمة شيخ مالك هذا ثقة، وسعيد بن يسار أبو الحباب ثقة متقن كما قال ابن حجر فتح الباري. قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، يدا بيد، كيف شئتم، يعني متفاضلا. ونقص أحدهما التمر أو الملح، وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى. هذا الإسناد منقطع لكن معناه صحيح. فقد روى النسائي هكذا من طريق محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد عن عبادة. إذن هناك واسطة بين مسلم بن يسار وعبادة وهو عبيد الله بن عبيد وعبد الله بن عبيد. وراه ابن ماجه من طريق ابن سيرين وأحمد وأحمد أيضا من هذا الإسناد. وأما مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد لم يسمع من عبادة عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبادة. نعم يعني الرجل الآخر الذي ذكر في إسناد الشافعي هو عبد الله بن عبادة، كلاهما لم يسمع من عبادة. مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد لم يسمع من عبادة، ولكن الحديث ورد موصولا بنحوه. فقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي كلهم من طريق أبي شعيب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ولفظه عند مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد والله أعلم. والحديث صحيح كما تقدم. وهذه المذكورات في الحديث الذهب والفضة هما النقدان، والبر والشعير والتمر والملح والزبيب ونحو ذلك مطعومات. وهذه المذكورات في الحديث تنقسم إلى قسمين، النقدان والمطعومات. النقدان الذهب والفضة لا يصح بيع الواحد منهما بجنسه إلا متماثلا متقابضا في المجلس. فإذا اختلف النوعان ذهب بفضة لا يصح إلا بالتقابض في المجلس ويجوز التفاضل. وهذه المطعومات المسماة البر بالبر والشعير بالشعير إذا كان المبيعان متماثلين فلا يجوز إلا بشرطين أيضا، مثلا بمثل ويدا بيد. فإذا بيع أحدهما بجنس آخر يعني بر بشعير، شعير بتمر، تمر ببر، يجوز ويصح البيع بشرط واحد وهو التقابض، كيلة من القمح باثنين بثلاثة من الشعير، واحدة من التمر بأربعة خمسة من الشعير، وهكذا بشرط التقابض. أما النقدان إذا اشتري بهما شيء من هذه المطعومات يجوز التفاضل والتناسق. يعني أشتري بدرهم خمسين كيلا من البر إلى أجل، لا حرج، لا حرج في ذلك. إنما التقابض يشترط في الأجناس المتماثلة المتقاربة كالذهب بالفضة وكذلك البر بالشعير والشعير بالتمر ونحو ذلك. وأيضا النقدان فيما بينهما ذهب بفضة يجوز التفاضل لكن لابد من التقابض في المجلس. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن مسلم بن يسار ورجل آخر الإسناد السابق عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم، متفاضلات يعني. قال ونقص أحدهما التمر أو الملح قال أبو العباس الأصم في كتاب عن أيوب عن ابن سيرين ثم ضرب عليه ينظر في كتاب الشيخ يعني الربيع. والصحيح أنه ليس هناك ذكر لابن سيرين هنا، وهو صحيح كما تقدم. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، يعني من جنسها، فقال له أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا، ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض. هذا إسناد صحيح، روى النسائي عن قتيبة عن مالك به، وفيه فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، ولم يذكر جواب معاوية، يعني ليس فيه أن معاوية قال فإني ما أرى بهذا بأسا. وهو في الموطأ وفي آخره أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا أساكنك بأرض أنت بها يعني. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. وهذا إسناد صحيح لعلة فيه، وقد رواه البغوي في شرح السنة من طريق مالك. يعني لابد أن يحمل قول معاوية على اجتهاده، وأنه ربما يرد على أبي الدرداء عدم فهمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو صح عنده الحديث وثبت معناه لديه ما كان ليواجهه ويقابله بالرد ويقول أرى كذا وكذا، فلا بد أن يكون متأولا رضي الله عنه. قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. هذا هو الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعهد للصحابة فيحفظ الصحابة ويعملون ثم يقولون ويعلمون التابعين ويفهمونهم ويأخذ التابعون عنهم إلى تابع التابعين، وهكذا إلى أن يصلنا دين الإسلام، وقد وصلنا بحمد الله محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتابا وسنة، القرآن محفوظ لفظه ومعناه، والسنة كذلك محفوظة لأنها داخلة في الذكر الذي أخبر الله عز وجل أنه حافظه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هو الكتاب والسنة، وهذا الحفظ للسنة كما قال أئمة الحديث أو أهل الحديث إن الله حافظ السماء بالنجوم التي هي رجوم للشياطين، وحفظ الأرض بأصحاب الحديث الذين ينفون عنه تأويل الغالين وانتحال المبطلين وكذب الكاذبين. وهذا الإسناد حسن. وحميد بن قيس الأعرج المكي أبو صفوان قال ابن حجر لا بأس به، والحديث رواه النسائي عن قتيبة عن مالك، يعني عن حميد عن مجاهد عن ابن عمر أثر، ورواه البغوي من طريق مالك، وفي أوله حكاية عن مجاهد أنه قال كنت أطوف مع عبد الله بن عمر فجاء صائغ فقال يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي، فنهاه، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة فقال عبد الله بن دينار إلى آخره. فقال عبد الله الدينار بالدينار، فقال عبد الله الدينار إلى آخره. وهكذا في الموطأ مطولا، وعند الطحاوي من طريق مالك به. وهذا فيه رد على من يقولون بجواز المفاضلة بسبب الصياغة أو العمل كما يقولون المصنعية. فهنا يقول له فيعني ذلك أخذ زيادة قدر عمل يدي، يعني أبيع ذهب بذهب، الذهب الذي بعته فيه عمل بيدي نقص أو نحو ذلك، فقال أنا أخذ زيادة مقابل عمل يدي، فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زيادة عليه، مثلا بمثل. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. هذا إسناد صحيح موقوف، وقد تقدم مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. حديث صحيح رواه البخاري في مواضع، ولفظه لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، وهي معنى لا ربا إلا في النسيئة. ورواه مسلم بلفظه عند البخاري من طريق سفيان به، ومن طريق طاووس عن ابن عباس، ولفظه لا ربا فيما كان يدا بيد، يعني النسيئة هو الربا. ولفظه ألا إنما الربا في النسيئة من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. ورواه النسائي من طريق سفيان به، وابن ماجه بلفظه عند البخاري، والدارمي من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، ولفظه إنما الربا في الدين. ورواه الطيلسي من طريق عبيد الله بن أبي يزيد به، وأحمد في واضع، والطحاوي من طريق سفيان، والبيهقي من طريق الشافعي به. وعبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى القارض بن شيبة ثقة كثير الحديث كما في التقرير. ولا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، هذا محمول على إذا كان من النقدين. ومعنى لا ربا إلا في النسيئة أي يجوز الزيادة والتفاضل بينهما إذا كان مختلفين، ولا يحمل على العموم لما تقدم من أحاديث. إنما الربا في النسيئة إذا كان ذهبا بفضة، أو إذا كان برا بشعير ونحو ذلك. أما إذا كان ذهبا بالذهب ففيه الربا، الزيادة ربا، والنساء ربا أيضا. فالربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل هو الزيادة من أحدهما، وربا النسيئة والزيادة مقابل الأجل إذا كان من جنسين مختلفين. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.